زوين للناس حب الشهوات من النساء. اهو ادي اول حاجه ربنا قال. يجي واحد يقول لك انا ما بتاثرش اصلا انا لما بشوف المراه زي اختي انا لو شفتها علينا غطيها انا مالي ومالك. انا يا حبيبي ما بجيبش سيرتك انا ماليش دعوه بيك انا بتكلم عن الرجاله اللي ربنا خالقهم رجاله. يقوم ربنا بيقول ان الرجاله لما بيشوفوا المراه بيتاثروا. انت بتقولي ما بتاثرش بقى انت مش راجل. انا مالي ومالك انت عامل زي ايه. واحد بيقول لي انا بحط الكبريت جنب النار ما بيولعش انا بحط النار جنب البنزين ما بتولعش. طب وانا يبقى ده مش نار مش بنزين يا دي مش نار يا اما ده مش كبريت. وكتير طبعا من الرجاله بيضحكوا على النساء بالكلام ده. لا انت زي اختي ولا مش عارف ايه ولو انت يعني كنت غطيه كده انا زي انت لو تعرف يعلم خائنة الاعين الغافل وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. اصدقك ولا اصدق ربنا اللي قال زوين للناس يحبوا الشهوات الى النساء. بسطت يداه وباب التوب مفتوح لمن زلت خطاه. شوف بقى النهارده الشيطان يعمل ايه. الله يغطلك ويقول للمرأة خلي بالك يا مرأة أنا خلقك امرأة وخلقك بأعضاء الأنوثة والراجل في جاعل للراجل فيك شهوة. الراجل يحب المرأة ويحب يتفرج على عورتها غطي نفسك وغطي عورتك. انت أنثى انت امرأة انت محترمة. اوعى واحد يشوف عورتك إلا جوزك. احفظ عورتك إلا من زوجتك. وبين الزوج وبين زوجته مفيش لا عورات ولا حياء والكرامة واحدة طبعا. ها؟ لكن ما عدا الزوج لا في بقى طبعا صورة النور متحدد لنا الموضوع ماشي ازاي. لكن اقصد ان في عورات للمرأة لا الشيطان النهارده بيعري. يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله طول من رحمه الله النامصة والمتنمصة. ما قالش النامص لا يمكن كان يخطر على بال حد ها ان اللي هيعمل كده النهارده راجل. قال يقول لك هو فين وفير من نساء واحد يسيب مراته مع راجل في محل لا ولا كوافير ملتزم كاتبك ممنوع دخول الرجال. طب امال انت ايه انت راجل ولا مش راجل. طب لو راجل مش ممنوع دخول الرجال ها لا وكاتب لك ايه قرانيه وزيناها للناظرين. استغفر الله العظيم يا راجل يا راجل اتق الله. ده انت اكلك حرام وشربك حرام وعيشتك حرام في حرام. ده انت بتزني في المراه بايدك حاطط ايدك على وشها وعلى جسمها وعلى شعرها وبتعمل لها تنمص ملعون مطرود من رحمه الله والعياذ بالله. ده العلماء بيناقشوا السلام هل يجوز مصافحه المراه ولا لا. قال لك بتصافحها ليه هو ايه اللي بينك وبينها تعرفها انت منين. اي يعني واحده بقول لها السلام عليكم لكن ليه تحط